يقول عندنا في بلادنا يقولون إذا سقط ولد أو غيره يا علياه يا محمداه، هذا استغاثة، شرك بالله سبحانه وتعالى. والواجب يا رعاك الله أن تقوم بالدعوة وأن تبين الحق. ومن أحسن الأشياء في الدعوة مع أناس عندهم انصراف وعندهم جفول أن تعلقهم بالله جل وعلا. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته كان ضعيفا وما كان عنده من القوة أن يجابه الناس بكل صرامة، فكان يأتيهم بأسلوب حسن يمكن للعقل الذي فيه رشد أو شيء من رشد أن يستيقظ. كان يأتي للذين يعبدون زيد بن الخطاب عند قبره، كان له قبر في نجد يعبد من دون الله، يدعى ويطاف به وينذر له ويذبح، كان يأتيهم فيقف عليهم ويقول الله خير من زيد ويمشي. ماذا يقول؟ الله خير من زيد. هذه الجملة أيستطيع أحد من البشر أن ينكرها؟ لكنها في الحقيقة كافية في أن يستيقظ الإنسان الغافل. الله خير من زيد، إذن لما لا تدعو؟ تدرج مع هؤلاء حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى على يديك. ضابط الأمر بالمعروف، هل كل واحد يستطيع أن يأمر بيده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا بيانا واضحا، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. إذن عندك حالتان، عندك حالة استطاعة وعدم استطاعة. فإن كنت تستطيع التغيير باليد بشرط أن يزول المنكر ولا يترتب عليه منكر مثله أو أكثر، أو على الأقل يخف هذا المنكر ولا يترتب عليه منكر فأكثر، يعني مثل هذا المنكر فأكثر، إن كان ذلك كذلك فاستعن بالله ولا أحد يمنعك من إنكار ذلك باليد. ما استطعت فلا أقل من ماذا؟ من أن تنكر بلسانك مع الاستطاعة. فإن كانت حتى الموعظة باللسان والتذكير باللسان لا تتمكن منه وربما يوقع عليك ضررا، فالله عز وجل من رحمته خفف عن هذه الأمة فأنكره بقلبك. يقول قائل دعوت الله فلم يستجب لي. انتبه يا عبد الله، الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثق أن الله عز وجل سيجيبك قطعا، ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت ستستفيد من هذا الدعاء قطعا، سيستجيب الله عز وجل لك بواحد من ثلاثة أمور: إما أن يعطيك مطلوبك، وإما أن يثيبك على هذا الدعاء بقدر ما دعوت، وإما أن يدفع عنك من الشر مثله. أنت مستفيد بكل حال، لكن الإنسان ظلوم وجهول، ربما يظن أن هذا الأمر فيه خير له، والله يعلم أن فيه ماذا؟ أن فيه شرا له. لذلك خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك، فوض الأمر إليه هو أولى بك منك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.